ظهور البدع، وأول الأسباب وأعظمها وأهمها هو الجهل بأحكام الدين، الجهل بأحكام الدين وبشرع الله عز وجل. إن قلة العلم وخشوع الجهل ومن أعظم أسباب البدع، هي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قيام الساعة، من أشراط قيام الساعة، من علامات قيام الساعة فساد الناس. ويعني العلم يعني ضياعه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفية ضياع العلم، وأن الله عز وجل لا يقبضه قبضا من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا يقاوم البدع كالعلم، فإن العلم بالكتاب والسنة، دعوة القائمة على الكتاب والسنة هي اللي تقاوم البدع. طيب الأمر الثاني ذكر لنا اتباع الهوى. السبب الثاني اتباع الهوى، من أعرض عن الكتاب والسنة فاتبع هواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع. نسيح أو نسيح؟ قال السبب من أسباب البدع هو اتباع الهوى، والهوى هو ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الشرع، ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الشرع. فإذا هوى، يهوى كذا، يعجبه كذا، يرى كذا، إذا هي محض آراء وعقول. وهذا الأمر بخلاف مقصد الشريعة ومقاصد الشريعة، فإن الشرائع إنما جاءت لإخراج المكلف من دائرة هواه، حتى يكون عبدا لله عز وجل، يكون عبدا اختياريا، يعني هو الذي يختار ذلك، كما هو عبد اضطرارا. أليس كذلك؟ ألست عبدا اضطرارا لله عز وجل؟ ألست تجري بقدر الله، النفع والضر والعطاء والمنع والخفض والرفع بيد من؟ كلها بيد، فأنت عبد لله عز وجل اضطرارا. فالله عز وجل أنزل إليك الشرائع كي يخرجك من دائرة هواك ورأيك وعقلك، وتكون تبعا وعبدا له اختيارا على ضوء هذا الشرع الذي جاءك به. فالذي يتبع هواه قد خالف مقاصد الشريعة. ولذا قال المؤلف رحمه الله: من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه. ذكرنا ذلك في المحاضرة الماضية، قلنا أن عقوبة من يترك هذا الهدي الذي جاء به المرسلون، فهي عقوبته أن تتولاه الشياطين، أن لا يأخذ بحكم الله عز وجل، سيأخذ بحكم شنكيز خان وحكم فلان وفلان والمبدأ القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون الوضعي، لا يأخذ بحكم الله عز وجل في المسألة الفلانية، فيأخذ بأقوال السحارة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فكل من ترك الكتاب والسنة عاقبه الله عز وجل بماذا؟ بشيء من المظلات بحسب الشيء المتروك. قال كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. انظر إلى هذه المقارنة. إذن إما أن يستجيب المرء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسلم قياده إلى الشرع تسليما كاملا، فإن لم يفعل ذلك فما هو حكمه؟ فقد اتبع هواه. ولذا قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فأما من خاف مقام ربه، عن ماذا؟ عن الهوى. ولذا يعني جاء رجل إلى ابن عباس فقال له أنا على هواك. قال وما هواك؟ شنو يعني أنت على هواي؟ ما هذا؟ الهوى هو الضلال. فيعني آثار السلف، وقال طاووس ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا ذمه. فلذا قال فإن لم يستجيبوا لك هذه المجال فاعلم أنما يتبعون أهواء. ثم ماذا عقب على ذلك؟ قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني لا أحد أضل منه، هذا الذي يتبع هواه. ماذا عقب؟ قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا الذي اتبع هواه قد وضع الشيء في غير موضعه. ولذا دائما ماذا يسمى المبتدعة؟ دائما أهل الأهواء والبدع. أهل الأهواء والبدع قاعدة عامة. ولذا يعني أكثر ما يكون ذلك يعني اتباع الهوى، اتباع الرأي، اتباع العقل، أكثر ما يكون ذلك من أهل التحسين والتقبيح العقلي وأهل الكلام والفلسفة والجدل والمنطق. ولذا تجدهم يعني يتحايلون لرد النصوص أو ليها وتأويلها اتباعا لماذا؟ لعقولهم وآرائهم وأهوائهم. ينزل ربنا؟ لا، ينزل ملك ربنا، ملك ربنا، أو تنزل رحمته، أو تنزل علمه، أو غير ذلك. الرحمن على العرش استوى؟ لا، استولى. يخافون ربهم من فوقهم؟ لا. هو القرآن كلام الله؟ لا، ليس كلام الله، بل القرآن مخلوق، وغير ذلك من الأقوال. فأول يعني من اتبع هواهم أهل الأهواء والبدع، أهل التحسين والتقبيح العقلي وأهل الفلسفة والجدل والمنطق، هم أكثر من يعني اتبع هواه وأداه ذلك إلى رد النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، إما يعني ردها ردا كاملا أو بتأويله على خلاف ما جاءت عليه وعدم اتباع سبيل السلف الصالح. من ذلك يعني من يتبعون أهواءهم من يغشى السلاطين ويكثر المراجعة للسلاطين رجاء ما في أيديهم من الدنيا ورجاء الجاه والعز والمناصب، ليس من يذهب لي يعني لأمر شرعي، أمر يعني يريد يعني نصر مظلوم أو إقامة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو يعني إقامة لحد من حدود الله عز وجل أو تذكير أو غير ذلك. لكن إغشاء السلاطين لأمر من أمور الدنيا فيضطر مع ذلك إلى ماذا؟ يضطر إلى موادعتهم ومهادنتهم ومداهنتهم، فيقدم رأيه وعقله وهواه على أحكام الشرع ويبدأ يجد لهم من التأويلات التي تخالف شرع الله عز وجل ويتحيل لذلك، كما ذكر يعني ذكر هذه الأمور الشاطبي في الاعتصام. ويلحق بهم اليوم يعني لم يكونوا على عهده الحزبيون وأصحاب الانتخابات والذين يلهثون خلف الكراسي والمناصب ويريدون الأصوات في صندوق الانتخابات والاقتراحات والاقتراعات، سيضطرهم ذلك إلى ماذا؟ إلى تميع الدين، إلى اتباع الأهواء بالبحث عن الرخص والبحث عن يعني عما يبهج ويفرح ويجمع الناس. أما إذا تحدث لهم بالتوحيد والاتباع والسنة والصفات وهذا قول الأشعري وهذا قول الجهمي وهذا قول كذا والتبرج حرام والسفور حرام والموسيقى حرام والغناء حرام وغير ذلك، فكم يبقى معهم ينصرهم في صندوق الاقتراع والانتخابات ووصولهم إلى الكراسي؟ يضطرون إلى ماذا؟ إلى البحث عن التأويلات والبحث عن أضعف الآراء في المسألة. المهم يعني قال بها أحد من أهل العلم، وإن كان هذا القول والرأي قول مرجوح ويعني عليه عشرات الأدلة التي تبين عواره، لكن يعني هذا هو الذي يجمع الناس. فهؤلاء كلهم من أتباع الهوى، ويعني يلحق بهم الصوفيون وأصحاب المناهج المنحرفة ممن يضطر إلى الكذب لتسويغ بضاعته. لماذا؟ لأن بضاعتهم رديئة رديئة. الإنسان من خالف منهج السلف من انحرف انحرف إلى الابتداع، فالابتداع مخالف للفطرة ومخالف للعقل ومخالف للدين، سيضطر إلى ماذا؟ لتسويغ وتمشية هذه البضاعة الرديئة. يضطر إلى ماذا؟ يضطر إلى التلون والبحث عن المتشابه ويعني بين الأدلة، يضطر إلى ذلك إلى اتباع الهوى. ولذا قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه يعني ما هو يعني معبودا، يتأله يتذلل يطيع يتبع هواه بحيث حيث ما وجهه هواه إلى أمر فلك هذا الأمر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأضله الله على علم ما معنى ذلك؟ وأضله الله على علم ما تقول؟ شنو رأيك يا وأضله الله على علم؟ نعم بعد ما تقول أضله الله على علم ما تفهمها؟ هو تعالى من العلم يعني عنده علم وأضل الله ما تقوى لأنه مقدم هواه فكان سبب ضلاله. أحد عنده رأي آخر ما تقوى؟ وأضله يعني على علم فهو لا يتبع علما وإنما يتبع أضل الله ما تقوى أضله على الشرع. بعد أحد عنده رأي إذا هذا الرأي واضح الآن، أحد عنده رأي مغاير لهذه الآراء؟ لا كان يتبع السنة الفاضل يعني طبعا. إلى الآن موافق سمع أي نعم نعم جيد يعني شنو يعني على علم ما معنى على علم عنه ما خرجت أردت أن تخرج لكن رجعت إلى لا يصح له طالب علم نعم لا يصح له طالب علم راس ذكر الله علم الله على علم من الله عز وجل أتاه أهل هذا وأظله الله تقول أظله الله إذن رب العالمين هو الله أليس كذا رب العالمين هو الذي أظله إذن ماذا تقول رب العالمين ظلمه إذن هو الأظل إذن شعره رب العالمين لا على علم من الله عز وجل أنه يستحق هذا الأظلال لماذا؟ لأنه هو الذي اتبع أخواه والله عز وجل بيّن له الهدى وأرشده إلى الهدى ودعاه إلى الهدى لكنه مع ذلك ماذا صنع؟ اتبع هواه وأظله الله على علمه من الله عز وجل أنه يستحق ذلك وأظله الله على علمه وختم على قلبه وقلبه وجعل على قلبه يساوي ختم بسبب يعني وهذا الأمر والله هذه أعظم عقوبات من الله عز وجل يعني بين عشية وضحاها هو التمكين وظله الله على علمه وختم على قلبه وقلبه وجعل على قلبه غشاوة هذه عقوبة والله والله عقوبة عظيمة وينبغي للإنسان أن يستجير ويستعيذ بالله عز وجل منها دائما وأن يراقب قلبه والله أناس من السلفيين ويعني عندهم جهد وعندهم دعوة ثم بعد عشية وضحاها بين يوم وليلة وإذا به يعني قبل يوم قبل أيام نتكلم بهذه الأدلة معك ويفهم هذه الأدلة على فهمك ويعني يقول بما تقول. بعد أيام وإذا به انتقل عنده الموازين، وإذا به يعرف ما كان ينكره بالأمس وينكر ما كان يعرف. قد ضرب على قلبه، ختم على قلبه، قد يعني تشوهت الرؤية والنظر عنده. هذه يعني عقوبة والله عظيمة. الواحد دائما يعني يسأل الله عز وجل العافية، ويعلم أن الإسلام هو الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام للشرع، وأن عكس الشرع هو ماذا؟ هو الهوى، إبقاء يعني على طريق العلماء الربانيين الأسباب الذين يعني شابت لحاهم، ويبقى على طريق العلماء الذين مكروه على هذا الطريق، ويعني يسأل الله الثبات والعافية ويرجع إلى الله عز وجل ويديم يعني التسليم الكامل لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبه. قال والبدع إنما هي من نسيج الهوى المختبع. إذن جميع البدع هي من نسيج ماذا؟ من نسيج الهوى المختبع. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن إن شاء الله بعد الصلاة هذا نجيب عليه الآن. نقول يؤذن.